الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى ربكم حق التقوى، واجعلوا تقواه نصب أعينكم في السر والعلن، وحال إقامتكم وفي أسفاركم، فإن تقوى الله أكرم ما أسررتم، وأجمل ما أظهرتم، وأفضل ما ادخرتم. وقد قال ربكم عز وجل آمرا لكم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سألك عبد الله كن الله تبارك وتعالى فاتح قدرتي envers lui de la meilleure manière. Faites de la piété, mettez-la devant vos yeux, devant vous. Pratiquez-la, que ce soit dans votre fort intérieur ou à l'extérieur, que vous soyez chez vous ou en voyage, car la piété envers Allah Azza wa Jal est la chose la plus noble que vous avez en vous-même, et la plus belle que vous faites apparaître, et la meilleure que vous gardez en provision, comme l'a bien dit votre Seigneur Azza wa Jal, en vous ordonnant et en vous le demandant dans le sens du verset: et prenez des provisions, car la meilleure des provisions, c'est la piété. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ayyuhal muslimoun, احذروا الوقوع في الشرك بالله عز وجل، فإن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولا يغفره الله لمن مات عليه ولم يتب منه، وحابطة بسببه جميع طاعات صاحبه فلا تنفعه عند الله يوم القيامة، ومحرم عليه دخول الجنة وهو مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. Serviteurs d'Allah, méfiez-vous de tomber dans le polythéisme et associé à Allah Azza wa Jal, car le polythéisme est la plus pire des désobéissances et le plus grand des péchés par lequel on désobéit à Allah. Ce péché qu'Allah ne pardonne pas pour celui qui meurt dedans sans s'être repenti. Et toutes ces œuvres, elles viendront à tomber pour celui qui aura commis ce grand péché qui est le polythéisme. Et ces œuvres qu'il aura accomplies ne lui seront d'aucune utilité le jour du jugement dernier. L'entrée du paradis lui sera interdite et il est voué à vivre éternellement dans le feu de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Ayyuhal muslimoun, احذروا الوقوع في المحدثات والبدع، فإن البدع من المحرمات الشديدة والمنكرات الشنيعة والسيئات الخطيرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها في مجامع الناس حين يخطبهم ويصفها بأنها شر وضلالة. serviteurs d'Allah, méfiez-vous de tomber dans les nouveautés dans la religion ainsi que les innovations, car les innovations font partie des grands péchés énormes et des choses les plus abominables et parmi les péchés les plus dangereux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde et prévenait contre ces innovations lorsqu'il était avec ses compagnons en assemblée, lorsqu'il prenait la parole pour le discours, pour l'exhortation, et il leur décrivait ces innovations comme étant un mal et un égarement. Ayyuha al-muslimun, ihdaru al-ma'asi wal-muharramat wal-fawahish wa tajannabu al-ghish والخداع والتدليس والتغرير في البيع والشراء ابتعدوا عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والظلم والعدوان والبغي والفجور واتركوا أذية الناس في أبدانهم وأموالهم وأعراضهم وبيوتهم وطرقاتهم ومراكبهم سيرفيكور دالله ميفيزو إلوانيزو دي بيشي et des désobéissances et des turpitudes. Méfiez-vous et éloignez-vous de la tromperie, de la tricherie, même dans la vente et dans l'achat, que ce soit dans le commerce ou toute autre transaction. Éloignez-vous du mensonge, de la négligence, du colportage des paroles les uns vers les autres pour y mettre la zizanie. Méfiez-vous, éloignez-vous de la moquerie, de l'injustice, de l'oppression, de la transgression, et de toute forme de mal. Délaissez le mal fait à autrui, le mal fait aux gens, que ce soit sur leur personne, leur richesse, leur honneur, que ce soit dans leur maison, que ce soit sur leur chemin ou sur leurs moyens de transport. أيها المسلمون إن العيد لمن أجمل المظاهر التي امتن الله بها على عباده فاحرصوا فيه على صفاء النفوس وتصفيتها من الضراء والشحناء وكونوا فيه من أهل العفو والصفح والتجاوز وتغافلوا عن الزلات والهفوات وأظهروا الألفة والتآلف واجتنبوا الفرقة وأسبابها ودعوا الخصومات والنزاعات. Serviteur d'Allah, le عيد, la fête du عيد est un des meilleurs moments. On fait apparaître ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. C'est un don d'Allah, tabaraka wa ta'ala, envers ses serviteurs. Alors, venez-y et préparez-vous avec un cœur qui est saint, un cœur nettoyé et purifié de toute forme de mal, de haine, de rancœur. Venez avec un cœur qui pardonne, qui efface et qui laisse passer les erreurs des autres. Ne prêtez pas attention à tout ce qui se dit ou tout ce qui se passe autour de vous. Montrez l'union entre vous et éloignez-vous de la division, de la scission et de ses causes et délaissez les polémiques et les conflits. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah, li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwa al-ghafur al-rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المسلمون إن الأضحية من أعظم شعائر الإسلام ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأضحية قط فلا ينبغي لموسر تركها والأنواع التي يضحى بها من الحيوانات هي الإبل والبقر والضأن والمعز ذكورا وإناثا ولا بد فيها من بلوغ السن المعتبرة فلا يجزي من الإبل إلا ما تم له 5 سنين ولا من البقر إلا ما تم له سنتان، ولا من الماعز إلا ما تم له سنة. أما الضأن خاصة فيجزئ منها الجزع، وهو ما تم له ستة أشهر. ومن أحكامها وجوب سلامتها من العيوب، ووقت الذبح من بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم لا أضحية، وينتهي وقت الذبح بغروب الشمس آخر أيام التشريق، أي الثالث عشر من شهر ذي الحجة. والمشروع في الأضاحي أن يأكل منها ويتصدق ويهدي، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا وأطعموا وادخروا، متفق عليه. ولا يجوز أن تكون أجرة الجزار منها لا من لحمها ولا من جلدها. ذلك رضا الله. Le sacrifice du riz fait partie des grands emblèmes de l'islam. Il n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé le sacrifice. Donc, toute personne qui en a les moyens et la capacité ne doit pas la délaisser. Et les animaux avec lesquels on peut faire le sacrifice du riz font partie des camélidés, des dromadaires et chameaux, font partie des bovins, les bœufs, les taureaux, les vaches, font partie des ovins, le mouton, le bélier et l'agneau et la brebis, et aussi des caprins qui sont les chèvres et les boucs, que ce soit mâle ou femelle. Et il faut que ces animaux aient atteint l'âge reconnu religieusement. Pour les camélidés, il faut qu'ils aient au minimum 5 ans. Pour les bovins, qu'ils aient au minimum 2 ans. Pour les caprins, qu'ils aient au minimum 1 an. Et pour les ovins, qu'ils aient au minimum, et ceci est propre aux ovins, 6 mois. Et parmi les règles du sacrifice, il faut que l'animal soit sain, dépourvu de tout défaut. Et l'horaire dans lequel il y a la permission de faire le sacrifice commence après avoir accompli la prière de l'Eid. Celui qui a fait le sacrifice avant la prière de l'Eid, ce n'est que de la viande qu'il a ramenée à sa famille, et ce n'est en rien le sacrifice de l'Eid. Et l'horaire du sacrifice s'arrête et se termine au coucher du soleil du dernier jour des jours de Tachriq, du dernier jour, c'est-à-dire le 13e jour de Dhul-Hijja. Et il est légiféré pour ces sacrifices que la personne en mange de son sacrifice, en donne en aumône et en fait cadeau. Comme Allah le dit dans le Coran, dans le sens du verset: mangez-en de cette viande et donnez-en aux pauvres besogneux qui sont dans le besoin. Et aussi le hadith de Salama ibn Atwa, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mangez-en et donnez-en, c'est-à-dire en cadeau et en aumône, et gardez-en en provision pour vous, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et concernant le sacrificateur, le boucher, qui s'occupe de sacrifier, de couper la viande, on n'a pas le droit de lui donner comme salaire de la viande de ce sacrifice, que ce soit de la viande ou une partie de cet animal, ou même la peau de l'animal, on n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'on doit le payer d'une autre manière, avec notre argent ou autre moyen, mais pas avec ce qui appartient au sacrifice. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ayyuha al-muslimun, nusallu fi hadhihi al-ayyam al-fadila, ayyam Eid al-Adha, wa hiya yawm al-Nahr, وأيام التشريق التكبير والجهر به، وهو قول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إن التهنئة بالعيد قد جرى عليها عمل السلف الصالح، وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. والسنة لمن خرج إلى مصلى العيد من طريق أن يرجع من طريق أخرى. ذلك رضا الله. في partie de la sunnah de la tradition de notre prophète sallam durant ces nobles jours, les jours du Eid, qui sont le jour du sacrifice et les jours, les trois jours de tashriq qui suivent, de proclamer la grandeur d'Allah et de élever sa voix avec, en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, soit trois fois ou deux fois, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. De se féliciter pour la fête, c'est une action qui a été accomplie, dont on a invité des pieux prédécesseurs et à leur tête les honorables compagnons qu'Allah les agrée tous. Et la sunna nous enseigne que celui qui vient à la prière du Eid par un chemin, qu'il change de chemin pour le retour. غفر الله منا ومنكم صالح الأعمال وغفر الله لنا ولكم وعيد مبارك سعيد اللهم ردنا إلى دين النبى الجميلة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم إلى تحب وترضاه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم سلمنا من خشيتك ما تحول به بيننا بين معصيتك ومن طاعتك ما تقربنا به جنتك ومن اليقين ما تغفر به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف فلا يرحمنا اللهم ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.